الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إنه لا يحب المعتدين. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا فننبئكم بما كنتم تعملون. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال رب إن كما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذ أوى الفتى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا بيني وبينهم كفور.

وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا قل أعوذ برب الناس